نحن بالنسبة للإجابة نركز على أسئلة الإخوة في الحج حتى نعطيهم يعني بعض الشيء. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: حاج رمى جمرة العقبة والآن هو شاك، فما حكم العدد؟ هذه أمور لا ينبغي أن يعطيها الإنسان نفسه، لأن الإنسان ربما يصلي ويقول هل صليت، بعد فترة يتذكر صلاة أمس هي 4 وإلا 3. إذا كنت في نفس الوقت فعليك أن تزيل الشك باليقين، أما بعد ذلك فلا ينبغي للإنسان أن يفتح مجال الشك والوسوسة. بعد ذلك: هل تجوز النافلة بين العصر والمغرب؟ هناك 5 أوقات أيها الإخوة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيهن: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الأول، ووقت طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، ووقت الزوال، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ووقت الغروب. هذه 5 أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها. وفي حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين ترتفع الشمس قائمة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. وفي هذه كلها أحاديث، حديث عقبة في مسلم والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس في أحاديث في الصحيحين، ولا نستطيع أن نستطرد ونورد الأحاديث، ولكن المهم أن نعطي صورة أن ذلك لا يجوز لأنها أوقات نهي. سؤاله الثالث يقول: أمي عجوز يعني كبيرة لا تستطيع أن تعتمر، فهل لي أن أعتمر عنها؟ نعم، لك أن تعتمر إذا كانت غير مستطيعة، ولك أجر، هذا إذا كان تعبها أو عجزها لا يرجى برؤه، أما إذا كان مرضها عارض فعليها أن تنتظر. يقول الأخ: تركت طواف الوداع لأجل عملية جراحية أجريت لي في ذلك الوقت، فماذا يترتب علي؟ لو يقول بدا أن يطوف الإفاضة والسعي ثم أحلق فما الحكم؟ يعني خط ضعيف، لكن نبدأ في عن الأول. طواف الوداع أيها الإخوة هو واجب من واجبات الحج وليس ركنا، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة هذا ركن من أركان الحج، هذا الذي إذا رميت جمرة العقبة ثم نحرت إن كنت متمتعا أو قارنا ثم قصرت أو حلقت تذهب على حسب الترتيب وتطوف طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج لا يسقط سهوا ولا عمدا، لا بد من الاتيان به حتى لو سافرت تعود وتأتي به ولا يسقط عنك. هناك من أركان الحج الوقوف بعرفة، هذا لو لم تقف بعرفة أي ساعة من النهار فاتك الركن وبطل حجك وتتم حجك ويجب عليك أن تقضيه بعد ذلك. إذن طواف الوداع الصحيح من أقوال العلماء أنه واجب، هناك من يقول بأنه سنة، لكن الصحيح أنه واجب، وليكن آخر عهده بالبيت الطواف، فهذا فيه أمر والأمر يقتضي الوجوب. ما الذي يخرجه من ذلك؟ هو أن يذبح شاه يعني دم. يقول الأخ: لو بدأ أن يطوف طواف الإفاضة والسعي ثم أحلق فما الحكم؟ يعني يريد التقديم والتأخير، هذا كله جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام كلما سئل في ذلك اليوم عن أم قال افعل ولا حرج. وهناك خلاف في تقديم السعي على الطواف أيضا، والصحيح أنه جاء في الحديث افعل ولا حرج. هنا يسأل الأخ عن عدة أسئلة، أولها يقول: ما حكم الحج؟ الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، ودليل ذلك قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعلى من صيغ الوجوب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وأيضا وأتموا الحج والعمرة لله، وأن تحج وتعتمر في بعض روايات حديث أيضا عمر بن الخطاب الذي جاء في ماذا؟ حديث جبريل، لكن هذه الرواية ليست في الصحيحين. ما هي شروطه؟ أول شروطها الإسلام، لأن الكافر لا يقبل منه، والله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن أولها الإسلام. ولا يفهم بعضنا قول الفقهاء بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أن الحج يجب عليهم، لا، المراد أنهم بترك الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية واجبات الإسلام يعاقبون عليها زيادة على عقوبتهم على الكفر، وهذا مذهب الجمهور. إذن أولها الإسلام. الثاني أن يكون بالغا، يعني أن يبلغ السن المعروفة سن 15 أو ينبت أو ماذا يحتلم، هذا هو سن البلوغ بالنسبة للفتى، وبالنسبة للفتاة أيضا أن ترى الحيض، هذا هي علامة البلوغ، فأن يكون بالغا. لكن يصح حج الصغير ولا يجزي عن حجة الإسلام، لأنه جاء في الحديث أن ذلك يكفيه، وهذا إن شاء الله سنتعرض له بداية من يعني بعد حصة الغد، يعني اليوم الذي يليه نبدأ في الحج، وأيضا في الأسبوع القادم إن شاء الله ونحاول نزيد الأيام الأربعة والأسبوع اللي وصل الله على محمد.